بسم الله الرحمن الرحيم. السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن فضل القرآن العظيم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على أحد، فهو كتاب الله رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ألا وإن كتابا له كل هذه الخصائص لنعمة كبرى تتقاضانا شكرها بحسن تلقيها وتطبيق المبادئ والقيم التي تضمنها هذا الكتاب المجيد. اقتضت سنة الله تعالى في خلقه أن يكون اتباعهم القرآن العظيم سببا لنجاتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالبشرية الحائرة بأسرها في حاجة إلى نور القرآن لتصان كرامة الإنسان ولتخرج من هذا الضنك الذي تحياه. وأشد الناس احتياجا إلى القرآن الكريم هم المسلمون، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا قضايا عصرهم إلا بالقرآن العظيم، يعتصمون به في روابطهم، ويقيمون أحكامه في حياتهم، ويجاهدون به أعداءهم، ويصلحون به دنياهم، ويستقبلون به آخرتهم. ولا شك أن أفضل ما يفنى فيه العمر ويعطى الكثير من الوقت مدارسة القرآن الكريم، فهذه المدارسة لم تتوقف ولن تتوقف أبدا بإذن الله تعالى، لأنه يتلى ويكفي أن يتلى، لكن الذي يتوقف أحيانا هو التطبيق، وبه يتباين جيل عن جيل، ويعز ناس ويذل آخرون. وإننا اليوم نشهد هجرا للقرآن العظيم في أنحاء شتى. لقد هجر القرآن الحكيم تلاوة، وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدرسه. على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى طرقها المشروعة وغير المشروعة، ليتابعوا بلهف وشوخ أخبار من لا خلاق لهم عند الله. وهجر القرآن المجيد استماعا، وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم، بل أقبل الناس على سمع اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن. وهجر القرآن العزيز تدبرا، ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرواسي الشامخات لتصدعت من خشيته، فقست القلوب وتحجرت العيون، فلا قلب يتدبر فيخشع، ولا جوارح تنقاد فتخضع، ولا عين تتحرك فتدمع. وهجر القرآن العظيم عملا، فبدل أن يكون منهج حياة متكاملا يصبح في واقع الناس إلا من رحم الله آيات تقرأ عند القبور ويهدى ثوابها للأموات، مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابها واتخاذها منهجا لحياتهم بشتى أشكالها وصورها، أو تصنع منه التمائم والأحجبة فتعلق على صدور الغلمان، أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا. وهجر القرآن العظيم تحاكما، ووقع المسلمون في المنكر الأعظم بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس، واتهم شرع الله بالضعف والعجز والقصور والتخلف عن ركب الحضارة، وحل محله القانون الوضعي الضعيف القاصر يحكم في الدماء والأموال والأعراض. وهجر القرآن الكريم استشفاء وتداويا، ولجأ الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم، فهل من عودة وهل من أوبة؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والاعتناء بدراسة القرآن العظيم ومعرفة أسراره من أوجب الواجبات على من يتفرغ لدراسة علومه، ولا سيما إذا كانت الدراسة مركزة وكانت مجالا بحثيا أكاديميا في زمان تدعو كل أمة إلى كتابها، كيف لا وقد بات في عداد الأمور المسلمة أن أي أمة تشرف بشرف كتابها المنزل أو رسولها المرسل، فكيف إذا اجتمع الشرفان فقد وجب البحث وواجب الاتباع. هذه مقدمة هذا الكتاب المبارك الذي نشرع بإذن الله تعالى في تدارسه والانتفاع به، ونرجو إن شاء الله تعالى أننا حينما نفرغ من دراسته لا نكون كمن دخل من باب وخرج من باب بلا فرق بين الدخول والخروج، لكن ننوي أن ننتفع به بحيث يكون أحوالنا وعلاقتنا بالقرآن الكريم بعد مدارسته أفضل بكثير من حالنا قبل أن نفعل ذلك. فالمحسن يزداد إحسانا، والهاجر يستبدل بالوصال مع كلام الله سبحانه وتعالى، يعني الهجرة والقطيعة. هذه رسالة مباركة، رسالة جمعية، رسالة دكتوراه بعنوان هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه، للدكتور محمود ابن أحمد ابن صالح الدوسري، وهي رسالة دكتوراه وحصل بها على تقدير امتياز. سنحاول الاختصار في بعض المواضع حتى لا نطيل ولا نستطرد، لكن كالعادة أي بحث أكاديمي على هذا المستوى الراقي لابد أن يبدأ أولا بالتعريفات اللغوية. فيبدأ أولا بتعريف الهجر لغة، يعني إذا كان الموضوع هو هجر القرآن، فما هي معاني الهجر من حيث اللغة؟ يقول الهجر في اللغة مصدر مشتق من الفعل هجرا، وقد ذكر عدد من علماء اللغة لهذا الفعل ومشتقاته استعمالات عديدة. من هذه المعاني أن كما قال ابن فارس الهاء والجيم والراء أصلان، يدل أحدهم على قطيعة وقطع، والآخر على شد الشيء وربطه. والهجر ضد الوصل، والتهاجر التقاطع، وهجره يهجره هجرا وهجرانا صرمه وقطعه، وهجر الشيء يهجره هجرا تركه وأغفله وأعرض عنه. يقال هجر زوجة، يعني اعتزل عنها ولم يطلقها. وهاجر القوم من دار إلى دار، تركوا الأولى للثانية كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة. والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته، مقاطعته. ويكون الهجر بالبدن وباللسان وبالقلب. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال تعالى: واهجروهن في المضاجع، هي الكناية عن عدم قربهن، فهذه هجرة بالبدن. قال تعالى أيضا: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان. قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، يحتمل الثلاثة، أن تكون الهجرة بالقلب والبدن واللسان. فقوله واهجرهم هجرا جميلا فيه أنه مدعون إلى أن يتحرى أي الثلاثة، يعني يقع فيما يناسبه من المواقع. قوله تعالى: واهجرني مليا، أو والرجز فاهجر، فحث على المفارقة بالوجوه كلها كنوع من الاستطراد. أيضا لابد أن نعرف أن من معاني الهجر الفحش في الكلام والهذيان. يقال: أهجر في منطقه يهجر إهجارا، إذا أفحش. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي، والاسم هنا الهجر بالمعنى المتركة والمقاطعة والمصارمة، الهجر الاسم الإيه؟ الهجر. لكن أهجر في منطقه إهجارا يعني أفحش، قال كلاما إيه؟ يعني فاحشا. فالاسم هنا الهجر بالضم. وهجر يهجر هجرا إذا خلط في كلامه وإذا هذا. والهاجرات هي الكلمات التي فيها فحش، الهاجرات، يشهد له قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. تهجرون من معاني الهجر الاستهزاء، يقال: أهجرت بالرجل استهزأت به وقلت فيه قولا قبيحا. وأهجر فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد. وهجر المريض إذا أتى ذلك من غير قصد. والهجير والهاجرة نصف النهار في القيظ خاصة، وهجر تهجيرا سار في الهاجرة. وسميت هاجرة لأن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، وكأن هذه الساعة هاجرت الناس وهجرت لذلك. والهجير المهجور المتروك. والهجير يبيس النبت الذي كسرته الماشية، سمي بذلك لأن الراعي يهجره. والهجار حبل يشد به الفحل فيصير سببا لهجرانه الإبل، وفحل مهجور أي مشدود به، وهجار القوس وترها، وذلك تشبيه بهجار الفحل. خلاصة القول: كلمة الهجر أو الهجر لها ارتباط بتاريخ الدعوة الوهابية. هل تاريخ الدعوة الوهابية أو تاريخ الدولة السعودية بالذات الدولة الثالثة، هل تعرفون مصطلح الهجر ده ماذا كان يراد به؟ ابحثوا وردوا عليه بعد ذلك، لأن موضوع مهم حتى لا نخرج، لكن الشيء يذكر بالشيء. ده اصطلاح مهم جدا، إن شاء الله تحاولوا تبحثوا عنه وتشوف مين حيجتهد فيه. خلاصة القول على أساس ما تقدم: فكلمة هجر ومشتقاتها في لغة العرب تدور حول معان عدة. يبقى أول معنى من معاني الهجر البعد عن الوصف الذي ينبغي، البعد عن الألفة وجميل الصحبة. ثانيا الفحش في الكلام وما لا ينبغي من القول، وهذا أيضا بعد عن الصواب، لأن الإنسان إذا أفحش فقد بعد عن الصواب. فالهجر دائما في معنى الإيه؟ البعد. مجانبة الشيء وهو بعد عنه وأخذ في جانب آخر عنه. هذيان المريض وهو أيضا بعد عن نظام الكلام. انتصاف النهار وهو بعد عن طرفيه المحمودين البردين. بعد عن طرفي المحمودين في اعتدال الهواء وإمكان التصرف. الحبل الذي يشد به البعير وهو الذي أبعده عن استرساله في تصرفه. النبات اليابس وهو بعد عن الرعي فيه من الماشية وصاحبها. فالجامع بين هذه المعاني كلها في مشتقات كلمة الهجر هو البعد عن الشيء، سواء أكان بعدا عن شيء مادي أم عن شيء معنوي. هذا خلاصة الكلام في معاني الهجر. الجامع القاسم المشترك بين معاني الهجر إيه؟ البعد عن الشيء، سواء كان البعد ماديا عن شيء مادي أو عن شيء معنوي. وردت مادة هجر وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، منها مثلا الترك والإعراض، كقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والمهجور المتروك والمفارق، فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه. مثلا قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الإيمان أو القرآن وتتركون ذلك كله. أيضا بمعنى الإفحاش في القول، في قراءة نافع رحمه الله تعالى: تهجرون قرأها تهجرون، على قراءة نافع: مستكبرين به سامرا تهجرون، تهجرون ماضيها إيه؟ أهجرا. فما هنا بقى أهجر يهجر، فيبقى معناه إيه هنا؟ الأفحش في القول. تهجرون دي قراءة نافع، تهجرون من الإهجار وهو الإفحاش في القول، بمعنى تفحشون في الكلام وتقولون الخنا. يقال أهجر الرجل إذا أفحش في القول. وذكر أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهذا هو المراد بقوله على قراءة نافع: تهجرون. يبقى الترك والإعراض هذه استعمالات الهجر في القرآن: ترك والإعراض، الإفحاش في القول. ثالثا الانتقال من بلد إلى بلد لأجل الدين، في قوله كما في قوله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. آمن له أي صدق إبراهيم لوط واتبعه وهجر معه. وقال يعني إبراهيم، قال هنا الفاعل من عائد إلى إبراهيم عليه السلام، أي أعلن أنه مهاجر ديار قومه، لأن الله أمره بمفارقة ديار أهل الكفر، وهو أي إبراهيم عليه السلام أول من هاجر في سبيل الله تعالى. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى، أشهر كتاب ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير، يقول: وهذه أول هجرة لأجل الدين، هجرة إبراهيم عليه السلام أول هجرة لأجل الدين، ولذلك جعلها هجرة إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. والمهاجرة مفاعلة من الهجر، وهو ترك شيء كان ملازما له، والمفاعلة للمبالغة، أو لأن الذي يهجر قومه يكونون هم قد هجروه أيضا، فالمفاعلة من الطرفين، هو هجرهم وهم أيضا هجروه، لأن أبا قال له هجرني ماليا. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن معاني الاستعمالات الهجرة في القرآن أو الهجر: هجر الزوجة في الفراش، في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. فبعض المفسرين قالوا إن المراد بهجر الزوجة في المضجع بترك الجماع وترك الكلام في شأنه، أو ترك النوم معها في فراش واحد، أو أن يكلمها هجرا وفحشا وسوءا من القول والكلام. طبعا في قول رابع لكنه من بدع التفسير، في تفسير هذه الآية الكريمة قول رابع من بدع التفسير، ولا يجوز حكايته أصلا عند تفسير هذه الآية، وهو القول بأن الهجر من الشد والربط ونحو ذلك بالحمال أو شيء من هذا. أما الاستعمال الخامس فهو الانفراد والعزلة والابتعاد، كما في قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر بترك المخالطة فلا يقلها بجفاء آخر أو أذى. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهجر المشركين هجرا جميلا، أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما. من ذلك أيضا قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال بعضهم المعنى اهجرني حينا طويلا ودهرا. الملي عندهم هو الملاوة من الزمان، أي الزمان الطويل. وقال آخرون اهجرني سالما من عقوبتي لك، لأن الملي عندهم هو السلامة، يقال فلان ملي بهذا الأمر إذا كان مطلعا به غليا فيه، أي اهجرني وعرضك وافر من عقوبتي وجسمك معافا من أذاي. رجح الطبري القول الثاني، أي اهجرني سويا سليما من معاقبتي، لأنه عقب قوله لئن لم تنتهي لأرجمنك، فهو وعيد له بأنه إن لم ينته فسوف يرجمه بالقول، والأولى له أن ينتهي عن كلامه معه قبل أن تناله عقوبته. من ذلك أيضا قوله تعالى والرجز فاهجر، هذه الآية فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم والرجز فاهجر، على أنه اسم صنم، يعني اهجر عبادة في الأصنام واترك خدمتها. الثانية قراءة الباقين والرجز بكسر الراء فاهجر، بمعنى العذاب، أي اهجر ما يوجب لك العذاب من الأقوال والأعمال. بناء على ذلك اختلف أهل التأويل في معنى الرجز، فقال بعضهم هو الأصنام فأمر بأن يهجر عبادة الأصنام، وقال آخرون هو المعصية والإثم فأمر أن يهجر المعصية والإثم. إذن الأصل في الهجر هو الترك فعلا كان أو قولا، هذا الاستعمال في القرآن الكريم، وده هو المعنى المشترك بين جميع الآيات التي ورد فيها لفظة الهجر ومشتقاته، الترك فعلا كان أو قولا. أما الأحاديث التي وردت فيها مادة هجر فمنها التهاجر بين المسلمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. ثانيا الهجرة لأجل الدين، قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الورية وإذا استنفرتم فانفروا. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة من مكة إلى المدينة للإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد بين يديه قد انقطعت ولا تكون أبدا، يعني لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة اللي هي هجرة إلى المدينة لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه انقطعت. الحديث الآخر بقى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فهذا باق لم يزل ولن ينقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من موضع غلب عليه المنكر إلى موضع ليس فيه ذلك. الاستعمال الثالث في السنة لمادة الهجرة أو الهجر ترك ما نهى الله عنه، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والهجرة في هذا الحديث باطنة وهي لازمة للعبد لا تنفك عنه أبدا بترك ما نهى الله عنه، وظاهرة وهي هجرة من فر بدينه من الكفر أو الفتن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم. ده نصف الهجرة، الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. لابد بجانب الهجرة بالبدن يبقى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك. بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. يبقى الهجرة بمعنى ترك ما نهى الله عنه، وذكرنا أن في الحديث إشارة إلى نوعين من الهجرة، هجرة على البدن بالانتقال من مكان إلى مكان، وهجرة بالقلب بترك ما نهى الله عنه. ولذلك سمى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحد كتبه المباركة طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين يشير إلى هاتين الهجرتين وباب السعادتين، أي السعادة في الدنيا والآخرة، هو من أعظم كتب الإمام ابن القيم وأكثرها بركة. الاستعمال الرابع في السنة الهجر بمعنى القول الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا. لا تهجروا، قول لا تهجروا يحتمل أولا النهي عن التهاجر ومقاطعة الكلام، أو النهي عن التكلم بالهجر وهو الكلام القبيح. يبقى لا تهجروا بمعنى المخاصمة، يعني ما يكلموا يقاطعوا، فدي من الهجر ترك أيضا. أو لا تهجروا لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا ولا تقولوا هجرا، والهجر الكلام الباطل. وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط بقوله ولا تقولوا هجرا، يعني كما كنتم تفعلون في الجاهلية، يعني زوروا المقابر لكن لا تقولوا هجرا. وهذا ما نرى أن بعض المسلمين الآن يزورون الموتى ويقولون الهجر كالتوسل بالموتى في الأضرحة ونحو ذلك ودعائهم من غير الله والاستغاثة به، لا شك أن هذا من أكبر أنواع الهجر والكلام الباطل. من استعمالات الهجر أيضا في السنة الشريفة ترك فراش الزوج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. طبعا هنا ليس مقصود لفظ المفاعلة، المهاجرة هنا من الطرفين غير مقصود، لكن المراد هنا أن المرأة هي التي هاجرت. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته. أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. من استعمالات الهجر في السنة ترك اسم الحبيب، ترك اسم الحبيب. فعن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. فهذه من الغيرة التي عفي عنها للنساء، وإلا فإذا كنت علي غضبة يعني أن يكون شخص يغضب من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه كبيرة من أعظم الكبائر، لكن المقصود هنا أن هذا ما يعفى عنه بإيه؟ لذيقة غيرة النساء. فقولها رضي الله عنها أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، هذا فيه دلالة على أن قلبها مملوء من محبته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الغيرة في النساء من المحبة. يقول الحافظ ابن حجر ناقلا عن الطيبي قال وهذا الحصر اللي هي ما أهجر إلا اسمك في نفي وإيه واستثناء، وهذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة، فعبرت أم المؤمنين عن الترك بالهجر لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه، وهذا من الهجر الطبيعي الجائز. إذن كما قلنا في الآيات الكريمة إن الأصل في الهجر الترك فعلا كان أو قولا، فكذلك هذا نفس هذا المعنى هو المعنى المشترك بين الأحاديث الشريفة جميعا. يبقى هذا معنى الهجر من حيث اللغة العربية، ثم استعمالات الهجر في القرآن الكريم واستعمالته في السنة الشريفة. إذن المركب الإضافي بقى حينما نقول هجر القرآن، هجر القرآن بل مقصود بهجر القرآن الكريم. لم تذكر كتب المصطلحات هجر القرآن مصطلحا، ولكن هناك بعض العلماء الأجلاء تطرقوا إلى الحديث عن هجر القرآن وأنواعه، مثلا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال كان الكفار إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، حتى لا يسمعوا القرآن الكريم، لا تسمعوا لهذا القرآن إيه؟ والغوا فيه، علوا صوتكم بأي كلام آخر حتى لا يصل إلى قلوبكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كان الكفار إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. ممن ذكر صور هجر القرآن وأجاد جدا كالعادة الإمام الجليل الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لا تفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به، وهذا بحث مهم جدا وسوف يتعرض له. فموضوع القرآن الكريم التداوي بالقرآن الكريم مش زي ما الإخوة شوهوا الوضع عند الناس الآن، إخوة الجن والعفاريت والأشياء دي، أصبح موضوع القرآن يديله شريط يشغله ربطه على طول بحالات الجن وكأنه يعني شيء عند الحاجة نأخذه بعد ذلك نهجره، مش التعامل مع القرآن على أنه منهج حياة متكامل. والتداوي بالقرآن يعني ليس المقصود أساسا هو داخل في معنى التداوي. طبعا تداوي القرآن حتى في الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية، أي مرض القرآن هو دواء له، لكن لا يعني ذلك إنسان يترك التداوي بالأسباب العادية كالحبوب والحقن وكذا، ما فيش علاقة، مش معنى هي إما أو. لا يعني التداوي بالقرآن هجر التداوي بالأسباب العادية، لكن حتى يكون ينتفع الإنسان بهذا الدواء لها بد من شروط وانتفاء موانع، وهذا نناقش إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. ولكن أهم صورة من صور التداوي بالقرآن أن تقبل على القرآن الكريم بنية شفاء أمراض القلب. لا أقصد أيضا بالدرجة الأساسية أمراض القلب العضوية، تصلب الشرايين والشرايين التاجية، لا، هذا داخل ممكن تتداوى بالقرآن حتى في هذا بشروطه كما ذكرنا، لكن أساسا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء القلوب من أمراض الإيه؟ القلوب لتزكية النفس وتطهير الروح. فينبغي أن الإنسان يقبل على القرآن بنية التداوي من هذه الأمراض: الكبر، العجب، الرياء، الغل والحقد والحسد وغير ذلك من يعني كبائر يعني القلوب. فالخامس من صور هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء أدائه من غيره ويهجر التداوي به. طبعا هذا بحث مستقل هنا في هذا الكتاب، وبحث وافي جدا ومبارك الحقيقة، سوف ننتفع به إن شاء الله كثيرا. وكل هذا يقول ابن القيم: وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. السادس، النوع السادس يعني من الهجر، الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد والعياذ بالله، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب. يعني الناس تتحرج من المعاني التي في القرآن الكريم فيحاول أن يفر منها بإيه؟ لأنه يجد في صدره حرجا مما قضى به القرآن الكريم، زي أي قضية مثلا، مثلا تعدد الزوجات، فالقرآن الكريم واضح الحكم فيها بالتفصيل، فيجي بعض المضلين في الذين يجدون في صدورهم حرجا من إيه؟ من حكم القرآن الكريم، فيقول أن القرآن أباح التعدد بشرط ثم أثبت استحالة حصول هذا الشرط، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذن بما أن إذن النتيجة تكون إيه بقى للمقدمة أو المقدمتين؟ النتيجة أن التعدد مثلا لا يجوز، لأنه يجد في صدر إيه؟ حرج من حكم الله، فيحاول أن يتهرب منه بأمثال هذه التأويلات المتعسفة. يقول: وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. حتى فيما أذكر يعني أن بشر المريسي أشار إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وددت لو حككتها من المصحف، من شدة الحرج في صدر من هذه الآية الكريمة، فيقول: وددت لو إيه حككتها، بودي لو أمسحها من المصحف. أو الأخ العقيد رئيس الجماهيرية العربية الليبية إلى قوله الاشتراكيات العظمى، لما يقول إيه شيلوا كلمة قل من القرآن الكريم، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، فطالب في وقت الأوقات أن ينزع كلمة قل من القرآن الكريم، أو أنه يقول مثلا أيام ما كانت المزاج يعني ضد مصر طالب بأن تنزع كلمة مصر من القرآن الكريم. وهكذا يعني أمثال هذه يعني التصرفات. يقول الإمام ابن القيم فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن. من يعلم ابن القيم قال هذا الكلام في كتاب إيه؟ الفوائد. كتاب الفوائد من أهم كتب ابن القيم، من أهم كتب ابن القيم في تزكية النفوس والتبصير، فارتبطوا بكتاب الفوائد، كتاب مبارك يعني كتاب أساسي، وميزته أن أنت مش مطالب أنك تقرأه بنظام أو أن هو فصول وأبواب، ده هي عبارة عن فوائد عابرة كده، خواطر يدونها ابن القيم وتأملات في القرآن الكريم أو في معنى من معاني القلبية الجميلة. فممكن تقرأ كل يوم مثلا صفحة، تقف عند موضع معين ما بينقطعش الاتصال بين الأفكار، لأن هو عبارة عن فوائد متناثرة. فهذا كتاب قيم جدا ينبغي أن ألا يفوتكم، كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. بداع الفوائد كتاب تاني خالص مختلف تماما. يقول فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا نجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. الذي يحب الخمر يدمن الخمر يكون في صدر حرج من الآيات التي تتداول تحريم الخمر، وهكذا في كل يعني المحرمات. فهذا سورة من سور الهجر، أن يوجد في صدرك حرج من آية معينة في القرآن الكريم أو حكم معين احتوى عليه القرآن الكريم. حتى هذا إن شاء الله فيما بعد سوف يأتي بحث مفصل إن شاء الله تعالى في بيانه. إن هجر القرآن له جانبان، أحدهما يتعلق بالقرآن دون أخذ له، وهذا صنيع الكفار والمنافقين. يعني هؤلاء لا يؤمنون أصلا بالقرآن، وبالتالي يهجرون الإيمان به وتلاوته بالتالي طبعا وكل الأنواع الهجر الأخرى، لكن أساسا لم يقروا بأن القرآن كلام الله، فبالتالي هذه أخبث وأسوأ أنواع الهجر. النوع الثاني يتعلق بالقرآن بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا صنيع بعض المسلمين في هجر لمن يؤمنون بالقرآن في صور أخرى من صور الهجر، كأن لا يقرأوا القرآن، يعني لا يحافظون على تلاوة القرآن الكريم، أو يقرؤون قراءة بغير تدبر لا يجاوز حناجرهم فلا يعملون به. ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئا منه ثم يهجر القراءة حتى ينسى ما قد يكون حفظه منه، وهذا أيضا بحث مفصل سوف يتعرض له هنا، كل ما يتعلق بقضية حفظ القرآن الكريم. حقيقة البحث مخدوم بطريقة أكاديمية راقية، وفي نفس الوقت اللغة بسيطة، ما يوجد فيه تكلف ولا تنطع، ولعل هذا إن شاء الله سوف يكتب لهذا الكتاب المبارك القبول إن شاء الله تعالى، كتاب مهم مهم جدا يعني. يختم هذا الفصل ببيان المقصود من هجر القرآن الكريم، بيجيب خلاصة الكلام الذي ذكره في هذا الفصل، فيقول من خلال الاستعراض اللغوي لمادة هجر ومشتقاتها في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما ذكره بعض أهل العلم في هذا الشأن، نستطيع أن نقرر بأن هجر القرآن يعني الأمور الآتية: أولا ترك الإيمان به وعدم الالتفات إليه بالكلية، فاليهود هجروا القرآن، والنصارى هجروا القرآن، والملحدون هجروا القرآن، والمنافقون نفاقا أكبر أيضا هجروا القرآن بهذا المعنى، عدم التصديق بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا القول السيء في القرآن، هذا من معاني هجر القرآن. فمن أمثلة القول السيء في حق القرآن الكريم الزعم بأنه والعياذ بالله سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وهذا القول القبيح في حق القرآن من الاستهزاء به. ثالثا الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه ورفع الأصوات بالهذيان إذا قرئ لئلا يسمع. رابعا ترك العمل به وعدم امتثال أوامره وعدم اجتناب زواجره. خامسا ترك تحكيمه والاحتكام إليه. سادسا ترك تدبره وتفهمه. سابعا ترك تلاوته وحفظه أو نسيانه بعد حفظه. ثامنا ترك الاستشفاء والتداوي به. تاسعا الحرج الذي في الصدور منه أو من بعض أحكامه أو آياته الكريمة. إذا عرفنا معنى هجر القرآن، إذا ماذا عن حكم هجر القرآن؟ يقول يختلف حكم هجر القرآن الكريم باختلاف نوع الهجر وحال الهاجر. يقول ابن القيم وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، فهي مسألة نسبية. ذكر الألوسي رحمه الله تعالى اختلاف المفسرين في معنى الهجر المذكور في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهل المراد بهجره عدم الإيمان به وتركه تكذيبا بناء على أن الهجر بمعنى الترك والإعراض، أو أن الهجر بمعنى الهذيان فيه واللغو من الهجر الهجر، أو أن المراد بالهجر تعطيل القرآن وعدم النظر فيه وتعاهده. ثم قال بعد ذلك أي الألوسي رحمه الله تعالى والحق أنه متى كان هذا مخلا باحترام القرآن كره بل حرم وإلا فلا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية قول العلماء والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه، ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه. فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض. بناء على ذلك فإن كان هجر القرآن بترك الإيمان به أو الإعراض عنه وعدم التحاكم إليه بالكلية أو اللغو فيه فهذا كفر صراح. قال النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو به عالم كفر، زي بعض الكتاب الضالين حينما يتكلمون على صلب المسيح عليه السلام كأنه شيء عادي مقبول والعياذ بالله، فهذا تكذيب بالقرآن الكريم، كفر بالقرآن الكريم. يعني هي قضية الصلب في حد ذاتها هي مش مشكلة كبيرة زي ما اتكلمنا قبل كده في قضية اسمه ايه آلام شبيه المسيح عن الفيلم المعروف آلام المسيح، فالقضية مشكلة، لكن هي اكتسبت خطورتها من ناحية ايه انها تكذيب لخبر القرآن. فمتى نفى الله سبحانه وتعالى وقطع بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فبعد نزول هذه الآية الكريمة أي أحد يثبت الصلب فهو كافر خارج من ملة الإسلام لأنه مكذب لله عز وجل في خبره في القرآن الكريم. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن كان هجر القرآن بمعنى الترك المؤدي إلى النسيان بعد الحفظ فقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله أنه من الكبائر، وقال بأن ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغيره. الرافعي بقى أشهر كتاب له إيه؟ في الفقه فتح العزيز على كتاب الوجيز، والوجيز لمن؟ الغزالي، لسه بتكلمين فيها الحكاية. فابن حجر الهيتمي قال إن نسيان القرآن هجر القرآن بمعنى تركه بحيث يؤدي إلى نسيانه بعد حفظه من الكبائر، وقال بأن ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغيره. ونقل عن بعض العلماء أن محل كون نسيان القرآن كبيرة عند من قال به مشروط بأن يكون عن تكاسل وتهاون، وهذا احتراز عما لو اشتغل عن القرآن بمرض مانع من القراءة، وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح لأنه مغلوب عليه لا اختيار له فيه، خاصة في كبر السن مثلا إنسان طبيعي بيحصل إيه الذاكرة تتأثر، بس وإن كان والله الحمد لحفاظ القرآن حتى لو كبرت أعمارهم فبركة القرآن تبقى معهم وتنور يعني إيه يعني عقوله. وأما إن كان الهجر متعلقا بعدم العمل به مع الإيمان به والإقرار بأنه كلام الله تعالى يجب اتباعه فذلك معصية يتوقف كونها كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها. وأما إن كان الهجر بمعنى ترك التلاوة أو ترك التدبر أو ترك الاستشفاء به مع القدرة على ذلك ولم يفعل فهو مؤاخذ على فعله بحسب نوع تقصيره في ذلك، وإن لم يكن قادرا على ذلك فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وما آتاها. ويستثنى في تلاوة القرآن فيما تصح به صلاته كقراءة الفاتحة مثلا، فإنها واجبة على كل مسلم ولا يجوز تركها بحال، وسيأتي تفصيل ذلك كل بحسبه في أنواع هجر القرآن الكريم. ثم ينتقل بعد بيان حكم هجر القرآن الكريم بهذه السورة المفصلة إلى ذم هجر القرآن، وكأن هذه أدلة هذه الأحكام التي أشار إليها. فيذكر أولا الآيات الدالة على ذم هجر القرآن الكريم. يقول عانى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما عاناه من جفاء قومه الذين لم يتبعوه ولم ينقادوا لدعوته المباركة، وكانت لهم أساليبهم التي واجهوا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك إعراضهم عن كتاب الله، فكانوا إذا تليت عليهم الآيات القرآنية في مختلف الأماكن العامة والخاصة ولوا وأعرضوا عنها وتصامموا وما بهم من صمم مستكبرين عن قبولها والانقياد لها، بل أدى بهم الحال إلى أن يوصي كبيرهم صغيرهم وغنيهم فقيرهم وحاضرهم باديهم بعدم الاستماع لهذا القرآن ابتداء، لأنهم على يقين أن كل من استمع لهذا القرآن متجردا من الموانع والهوى سيقوده استماعه إلى الإيمان بالقرآن العظيم والانقياد له، وهذا ما لا يريدونه ولا يتمنونه. ومن شدة كراهيتهم للآيات التي تتلى عليهم أحيانا يتملكهم الغضب والكراهية المؤدية إلى عبوس الوجوه وتقصيبها، ويكاد أن يتحول هذا الشعور إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن الكريم. وإذا تليت عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهناك آيات تتحدث عن جفاء الكفار وإعراضهم عن كتاب الله تعالى، حتى وصل الحال إلى شكوى عظيمة يبثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه عز وجل بسبب هجر قومه القرآن العظيم. فماذا عن هذه الشكوى؟ يقول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ما يعانيه من عناد قومه واستكبارهم وإعراضهم عن قبول دعوته والإيمان بالكتاب الذي جاءهم به، فقد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع أن الواجب عليهم الإيمان به والانقياد لحكمه. والمقصود من حكاية هذه الشكوى العظيمة انذار كل من هجر القرآن الكريم إلى يوم الدين بأن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم قد توجه في هذا الشأن إلى ربه عز وجل يشكو هجر قومه القرآن العظيم. وقد أكدت هذه الشكوى بقوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا للاهتمام بها، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ليكون التشكي أقوى والتعبير عن قريش بقومي إن قومي لزيادة التذمر من فعلهم معه، لأن من شأن قوم الرجل الأقربين إليه أن يوافقوه. اتخذوا يدل دلالة واضحة على أن هذا هو ديدنهم وشأنهم وحالهم مع نبيهم المرسل إليه. يعني مش قال إن قومي هجروا القرآن، لكن كلمة اتخذوا يدل على أنها إيه؟ سياسة ثابتة وسلوك مستمر لا ينقطع. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا ديدنهم وهذا شأنهم وحالهم المستمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في معنى أن الهجرة لم يقع عرضا مرة أو مرتين، وإنما وقع مرارا وتكرارا. فهو أشد مبالغة في هجر القرآن من أن يقال إن قومي هجروا القرآن، كأنما اتخذوا هذا الهجر صنعة وحرفة وعقدوا العزم في ذلك الاتخاذ، فهو قرار قرروه ومنهج اختطوه لأنفسهم وللأجيال من بعدهم. واسم الإشارة في قوله تعالى هذا القرآن لتعظيمه، إن قوم اتخذوا لم يقل القرآن، لكن قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن لتعظيمه، وأن مثله لا يتخذ مهجورا، بل هو جدير بالإيمان به والإقبال عليه والانتفاع به. والتعبير باسم الإشارة أيضا لبيان أنه متاح لهم تعظيمه، فهو بين أيديهم، هذا قريب، فهو بين أيديهم، بالإضافة إلى أنه نزل بلسانهم. فهذه شكوى عظيمة وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال. من واجبات هذه الأمة باعتبارها أنها هي الشاهدة على الأمم يوم القيامة، وتكون شهداء على الناس، فكيف نشهد على الناس ونحن أصلا لم نقم بالبلاغ؟ فمما ينبغي أن يشيع البيان والتبليغ به أن يعرف حتى اليهود والنصارى وكل وسائر أنواع الكفار أنهم مسؤولون عن هذا القرآن. وهنا يعني بعض المسالك يسلكه بعض الدعاة، يقول لك لا تستعمل آيات القرآن الكريم حينما تناظر أو تناقش الكفار، لأن كيف تستدل به وهم لا يؤمنون به؟ وهذا يعني فخ شيطاني فيه إبطال لأقوى أسلحة الإسلام وهي القرآن، أدلة القرآن الكريم المتنوعة سواء عقليا أو نقليا. فلا يعني القرآن يخاطب به الكفار ويخوفون بمثل هذه الآية، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقوم هنا مقصود بهم إيه؟ الكفار بأنواعهم، وفي أولهم طبعا مشركو قريش. فلا ينبغي، فهذا الفخ الشيطاني يحرم الدعوة من أقوى أسلحتها، وهو الاستدلال بآيات القرآن الكريم في مقام البلاغ وإقامة الحج على الناس. لا بد من تقديم أدلة القرآن الكريم على ما عداه. فالمسلك الغريب الذي شاع بين الناس في العصور الأخيرة من إقامة معاهد متخصصة في بعض البلدان في الهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وغيرها، الهدف إيه؟ تحفيظ الشباب المسلم يعني إيه النصوص من التوراة والإنجيل الحاليين حتى يعني يستعملانها، حتى يستعملوها أو حتى يستعملهما في نصرة الإسلام عن طريق أن كتبهم تشهد للقرآن الكريم مع هجر القرآن الكريم. وهم أعاجم غالبا يكونوا ناطقين باللغة الإنجليزية ولا يعني يحسنون العربية، ومع ذلك ولا يرتبطون بالقرآن الكريم، إنما جل كلامهم في الاستدلال من ما يسمى الكتاب المقدس عند هؤلاء القوم. وللأسف طبعا كان هذا منهج الشيخ ديدات رحمه الله تعالى، لكن هو منهج فيه نظر في الحقيقة وليس هذا موضع البسط. لكن الشاهد أن الكفار لازم نحملهم مسؤولية القرآن، لازم نبين لهم أن أنتم مسؤولين عن القرآن وستحاسبون عن القرآن. ونذكر هذه الآيات وأمثالها، إن قوم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن كل من وجد على ظهر الأرض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل من دب على الأرض فهم أمة محمد عليه السلام، بمعنى أمة الدعوة. المسلمون أخص أمة الإجابة، لكن أمة الدعوة تشمل كل أصناف الكافرين على وجه الأرض، يعني تشمل بوش وشارون وكل هؤلاء القوم كلهم من أمة محمد، بمعنى أنه هو النبي الذي أرسله الله إليهم، وهؤلاء قوم محمد. بمعنى وصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن كتابه بق وتضمن الله بحفظه، وكلف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يقوموا باستمرار بتبليغه لإقامة الحج على البشرية. فهذه المعاني ينبغي بثها على كل النطاق، وإن تصل الكفار قد يكون هناك كلمة طيبة أنت تقولها كالإنذار بالقرآن الكريم أو أي نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الإسلام. هي المسألة تتوقف على إيه؟ هي البذرة في حد ذاتها كلها خير، لكن حتقع في أي تربة؟ ساعات تكون تربة خصبة، تربة خصبة، فمجرد أن توضع فيها البذرة فتزدهر وتنتعش وتنبت نباتا عظيما ويدخل في الإسلام. فحسب طبيعة أرض القلب، قلب هذا الكافر في أرض سبخة لا يفيد معها شيء ولا يأتي منها خير، لكن يوجد في هؤلاء الملايين من البشر من إذا بلغته الدعوة وسبقت له من الله السعادة، فبتكون البذرة اللي انت بتلقيها دي هي الايه؟ البداية، بداية هدايته وانتفاعه بالقرآن الكريم وبالإسلام وإنقاذه من الجحيم. ولذلك قلنا مرارا أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين الدخول في الإسلام. أي بشر يدب على وجه الأرض أعظم يعني خدمة تؤدى إليه أن يصله الإسلام بصورة حقيقية غير مشوه، سواء مشوه على أيدي أتباعه الجهلاء أو على أيدي أعدائه الحاقدين الكذابين الدجالين، كلاهما يصد عن سبيل الله. فلذلك يعني الخدمة التي يزديها الإسلام للبشرية هي أنه يبين لهم طريق الذي يؤدي إلى سعادة الدارين وشقاء الدارين أيضا وهديناه النجدين. فكيف يعني يتم هذا إن لم تقم الحجة على الكفار بإبلاغهم فحوى أو مضامين هذه الرسالة الإلهية المنقذة لهم؟ فما فيش جريمة تانية ممكن تتكف حق إنسان أكثر من أنك أنت تحول بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة بالدخول في الإسلام عن طريق الصد عن سبيل الله. الإسلام ده إرهاب، التطرف، وهذا الدجل اللي هم كذبوا أصلا باختراعه ثم صدقوا أنفسهم ويفرضونه علينا أيضا. فأعظم جريمة ليس أن تستعبد الإنسان ولا أن تعذبه ولا أن تفعل فيه كذا وكذا مما يشيع استعماله الآن، لكن أعظم جريمة في حق أي إنسان هي الصد عن سبيل الله. يبغونها عوجا، يبغونها عوجا، مش عايزين الإسلام يظهر طريقة المستقيمة الواضحة، لا، يريدون أن يظهروا للناس معوج حتى ينفر الناس منه بسبب صدهم عن سبيل الله. اختلف أهل التأويل في معنى وكيفية اتخاذهم القرآن مهجورا على عدة أقوال. يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما صفة هذا الهجر؟ أولا الترك كليا، بمعنى أن المشركين تركوا الإيمان بالقرآن ولم يلتفتوا إليه أبدا. قال ابن الجوزي وهذا معنى قول ابن عباس ومقاتل. ثانيا الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه. قال ابن زيد في معنى الآية إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يريدون أن يسمعوه وإن دعوا إلى الله قالوا لا وقرأ وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني قال ينهون عنه الآخرين ويبعدون عنه بأنفسهم، كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا الآخرين. ورجح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هذا القول لأن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وذلك هجرهم إياه. ثالثا القول السيء في القرآن، إن الهجر يراد به القول السيء في القرآن والزعم الباطل بأنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين. قال مجاهد في معنى الآية يهجرون فيه بالقول، يقولون فيه يعني هجرة، وهو قولهم سحر كهانة إلى آخره. الرابع الهذيان وفحش القول، بمعنى أنهم هجروا فيه أي جعلوه كالهذيان، ومنه يقال فلان يهجر في منامه أي يهذي، والهجر ما لا ينتفع به من القول، وتشهد له قراءة نافع مستكبرين به سامرا تهجرون بضم التاء وكسر الجيم في قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، وهو الإفحاش في القول، وقول الخلا يقال أهجر الرجل إذا أفحش في القول. وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يخفى، فإن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. وهذه الآية وإن كانت في المشركين إلا أن العبرة بعموم لفظها، فنظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل بالقرآن والأخذ بآدابه. وفي الآية كذلك التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. لذا ينبغي لكل مسلم يخاف العرض على ربه عز وجل يوم القيامة أن يتأمل هذه الآية الكريمة ويمعن النظر فيها مرارا وتكرارا ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من هذه المعمورة، وهي هجر القرآن الكريم. فقد يقول قائل إن شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه تشبه من ذي قبل شكوى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قومه، قال تعالى حكاية عن هذه الشكوى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فكما أن نوح عليه السلام قصد أن ينزل الله تعالى العذاب على قومه بسبب عصيانهم له، فكذلك هنا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف يليق ذلك بمن وصفه الله تعالى بالرحمة في قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ والرد أن نوح عليه السلام لما شكى قومه إلى ربه دعا عليهم بالهلاك كما جاء في السورة نفسها، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم، نتيجة خبرة ده 1000 سنة إلا 50 عام 950 سنة، فخلاص وصل لقاعدة إن ما فيش جيل بيأتي إلا هو إيه كافر كالذي قبله. فهنا دعا عليهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعاء بأن يطهر الله الأرض من هؤلاء الكافرين، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هو لا يعني يدعي الغيب من نفسه، لكن هو علم بالعادة المضطردة في شأنهم أنهم لا يلدوا إلا لا يلدون إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لما بث شكواه إلى ربه ما دعا عليهم بل انتظر، فلما عزاه الله تعالى وسلاه بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كان ذلك كالأمر له بالصبر على جفاء قومه، فترك الدعاء عليهم فظهر الفرق بين الموقفين. فليس في الآية غير استوى الشكوى، قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فتبقى الآية لإنذار كل من يتلبس بصورة أو أخرى من صور إيه؟ هجر القرآن الكريم. ومع ذلك هو لم يدعو عليه عليه الصلاة والسلام إن رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلما اشتكى لم يدعو بل انتظر، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يسليه بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فمن ثم ترك الدعاء عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالشكوى العظيمة، شكوى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه تبارك وتعالى. هناك أيضا وصف الهجر بالثمر الفاحش، الثمر الفاحش، يقول الله عز وجل قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. لما بين تبارك وتعالى أن المترفين من الكفار إذا أخذوا بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون، وبين سبب ذلك كله وهو أن آيات كتاب الله كانت تتلى وتقرأ عليهم في الدنيا واضحة مفصلة فكانوا يكذبون بها، بل رجعوا عنها القهقرة مولين مدبرين عنها كراهية منهم لسماعها، والعقب مؤخر القدم، فكنتم على أعقابكم، يرجع بظهره يعني على أعقابكم مؤخر القدم، والنكوص الرجوع عن الأمر. ومنه قوله تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. فهذا هو حال الإنسان إذا لم يؤمن بالقرآن، أنه يتراجع القهقرى إلى الخلف، وذلك لأنه باتباعه للقرآن العظيم يتقدم إلى الأمام، وإذا أعرض عنه تأخر ونزل إلى أسفل سافلين. فبدل أن يمشي إلى الأمام كما خلقه الله تعالى، إذا به يمشي للخلف على عقبه، وكأنه أخذ أخذا غير عنده دولاب سيره، لأنه عمي عن أسباب هدايته، فصار يتخبط في متاهات الحياة على غير هدى، كمن يسير بظهره لا يعرف مواقع قدميه. اللي بيمشي بظهره ده مش ممكن تيجي حفرة أو بلوعة أو شيء أو حفة جبل ويقع وأهلك فيها، فلن يتبصر، لهذا بسبب إعراضي عن القرآن. فالذي يعني يؤمن بالقرآن ويتبع القرآن فإنه اللي هو يمشي المشي الطبيعي، يمشي للأمام ويرى ما بين يديه في هدى. أما من يرجع بظهره موليا ومعرضا عن القرآن فهذا معرض لأن إيه يقع في يعني هلكة. نعيد هذه العبارة، فبدل أن يمشي إلى الأمام، تأملوا الآية، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، دي أول صفة، كنتم على أعقابكم إيه تنكصون، تعرضون وتولون عن القرآن الكريم بظهور وتمشون بظهوركم إلى الخلف، وهذا طبعا تعرض يعني الهلكة. فبدل أن يمشي إلى الأمام كما خلقه الله تعالى، إذا به يمشي للخلف على عقبه، وكأنه أخذ أخذا غير عنده دولاب سيره، لأنه عمي عن أسباب هدايته، فصار يتخبط في متاهات الحياة على غير هدى، كمن يسير بظهره لا يعرف مواقع قدميه. وقد بين الله تعالى في موضع آخر من القرآن أن هؤلاء الكفار إذا تتلى عليهم آياته لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم، بل كادوا يبطشون بالذي يتلوها عليهم لشدة بغضهم لها، وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وسبب كفرهم بالقرآن هو استكبارهم، ولذلك قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يبقى سبب هذا الرجوع للقهقرة إيه؟ استكبار، مستكبرون عن القرآن الكريم، مستكبرين به سامرا تهجرون، ولأن القرآن الكريم أيضا يذكرهم بعيوبهم ويكشفها. فإعراب مستكبرين إيه بقى؟ حال يعني كنتم على أعقابكم تنكصون إيه؟ مستكبرين، حال كونكم مستكبرين، مستكبرين به إلى ما تعود الهاء به. قال الجمهور هو عائد على الحرم، مستكبرين به يعني وأنتم في الحرم، أو مستكبرين به بالمسجد أو بالبلد الذي هو مكة، وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر، أي يقولون نحن أهل الحرم لا نخاف. وقيل المعنى أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل، فيستكبرون لذلك، وليس الاستكبار من الحق. وقالت فرقة الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات، مستكبرين به يعني يحدث لكم سماع آياتي كبرا وطغيانا فلا تؤمنوا به. يبقى الهاء هنا على هذا القول تعود إلى القرآن الكريم. لأن سبق إشارة في المعنى بقوله إيه؟ قد كانت آياتي، آيات الله موجودة فين؟ في القرآن، ولذلك جاز أن يأتي بعدها إيه؟ قد كانت آيات تتلى عليكم، ثم قال مستكبرين به بالقرآن الذي يتضمن آياتي سامرا تهجرون. قال ابن عطية معلقا على هذا التعبير، على هذا القول يعني، يعني يحدث لكم سماع آياتي كبرا وطغيانا فلا تؤمنوا، قال ابن عطية وهذا قول جيد. يبقى الهاء تعود إلى القرآن على هذا القول. وقال الزجاج رحمه الله تعالى ويجوز أن تكون الهاء في به للكتاب، فيكون المعنى تحدث لكم تلاوته عليكم استكبارا سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون. ما إعراب سامرا؟ أيضا منصوب على الحال، معناه تهجرون سمارا، تهجرون سمارا، فالسامر هنا بمعنى السمار، ومنه يعني هو يعني السامر هنا مفرد لكن مقصود بها في المعنى إيه؟ الجمع، وده كتير في القرآن الكريم. زي إيه مثلا؟ ثم نخرجكم طفلا، هي مفرد لكن مقصود بها إيه؟ الجمع طبعا. مثلا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هل كان خصما واحدا؟ فيراد به الإيه؟ الاثنان. مثلا هؤلاء ضيفي، فأطلق الضيف مع أنهم إيه؟ قال هؤلاء، فأحيانا إيه؟ فكذلك هنا مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني تهجرون سامرا، فسامرا مفرد لكن مقصود بها إيه؟ الجمع سمارا. والسمار هم الجماعة الذين يتحدثون بالليل، مأخوذ من السمر، أصل السمر ظل القمر، ومنه سمرة اللون، سمرة اللون، وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سمر القمر، فسمي التحدث به. مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني تهجرون سمارا. فالحال هنا كلمة إيه؟ تهجرون أيضا للفعل نفس الجملة سمارا. إذن كانت قريش تثمر حول الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها، فعابهم الله بذلك، وكان عامة ثمرهم ذكر القرآن والطعن فيه وتسميته أو تسميته سحرا وشعرا ونحو ذلك. مستكبرين به سامرا تهجرون، سامرا تهجرون. في قوله تهجرون كما أشرنا قراءتان، الأولى قراءة نافع، تهجرون بضم التاء بمعنى تفحشون في الكلام وتقولون الخنا، يقال أهجر الرجل إذا أفحش في القول. الثانية قراءة الباقين، تهجرون بفتح الفاء. طيب ما توجيه قراءة إيه تهجرون؟ لها توجيهان. الأول تهجرون بمعنى تعرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو البيت، والثاني تهجرون بمعنى تهذون من الهذيان والكلام بما لا معنى له ولا فائدة منه. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وأولى القراءتين، وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا القراءة التي عليها قراء الأمصار، وهي فتح التاء وضم الجيم لإجماع الحجة من القراء، يعني تهجرون. ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم، وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة. فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه، وهم يجأرون طالبين الغوث، فيذكرهم بسمرهم الفاحش وهجرهم القبيح، وكأنما هو واقع اللحظة وهم يشهدونه ويعيشون فيه، وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود، وذلك في قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون.